الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل، ما الحكم الذي يؤخذ منه؟ الجواز. أحسنتم، بارك الله فيكم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيان لمجمل، ما حكمه؟ حكمه مجمل. أحسنتم، بارك الله فيكم. حكمه حكم مجمل، إن كان بيان لمجمل واجب فحكمه الوجوب، وإن كان بيان لمجمل مستحب فحكمه الاستحباب. نسخ كون عدة المتوفى عنها سنة، هل هو من نسخ الرسم والحكم، أو من نسخ الرسم وحده، أو من نسخ الحكم وحده؟ نسخ الرسم والحكم. الرسم باقي. نسخ الحكم وحده. نعم، هو من نسخ الحكم وحده. الحكم الرسم باقي، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول وغير إخراج. طيب، هل هو إلى بدين أخف أو أثقل؟ إلى بدين أخف. كون عدتها 4 أشهر و10، هذا أخف من سنة. طيب، بقيت مسألة الدرس الماضي، وهي ما مثال النسخ إلى بدل مساو؟ نعم، نسخ استقبالي بيت المقدس باستقبالي الكعبة، هذا من النسخ إلى بدل مساو. نعم. ثم قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كآيتي المصابرة، وكذلك آيتا عدة المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. المنسوخ من القرآن، والناسخ كذلك من القرآن. قال: ونسخ السنة بالكتاب، المنسوخ من السنة والناسخ من القرآن. مثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة، كما في حديث البراء رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس بعد الهجرة 14 شهرا. نسخ هذا باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالناسخ هنا قرآن، والمنسوخ سنة. قال: وبالسنة، أي ونسخ السنة بالسنة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قوله كنت نهيتكم يدل على أن منسوخ ثابت بالسنة. قال: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، المتواتر من القرآن بالمتواتر من القرآن، أو المتواتر من السنة بالمتواتر من السنة، وكذلك نسخ المتواتر من القرآن بالمتواتر من السنة. هذا جائز، لأن الجميع من عند الله. السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وحي من الله، وإن كان لا يوجد له مثال خال من الاعتراض. نسخ القرآن بالسنة المتواترة وكذلك الآحاد، لا يوجد لهذا مثال خال من الاعتراض. مثل بنسخ الوصية للوالدين والأقربين الذي في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هذا منسوخ. قالوا: الناسخ قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. والحديث معدود من المتواتر، أي من المتواتر المعنوي، وقد أجمعوا على معناه. لكن أجيب عن هذا بأن الناسخ هو آيات المواريث، والحديث بيان لها، لأنه في أول الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. أين أعطاه؟ في آيات المواريث. قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فالحديث هو بيان للناسخ، وليس هو الناسخ، الناسخ آيات المواريث. قال رحمه الله: ونسخ الآحاد بالآحاد. نعم، مثلا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، منسوخ سنة أحادية، والناسخ سنة أحادية. قالوا: بالمتواتر، يجوز أن ينسخ الآحاد ويكون الناسخ من متواتر. قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة أن يكون المنسوخ قرآنا والناسخ سنة. إذا فسرت قوله قبل ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر بأنه يقصد المتواتر من الكتاب والسنة بالمتواتر من الكتاب والسنة، فإنك تقول هنا ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة غير المتواترة. وقد ذكرت له أمثلة ولم تسلم من اعتراض. ووجه المنع عند القائل به أن القرآن قطعي والآحاد دونه في القوة، والأقوى لا يرفع بما هو دونه. وقد قال في المراقي والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب، وإن كان القول به أي بجوازه وجيها، لكن يقول ليس بواقع على الصواب، لا يوجد له مثال سالم من الاعتراض. قال والمتواتر بالآحاد، نعم، لأنه دونه في القوة، هذا وجهه، المتواتر قطعي والآحاد ظني. وقد أجاز بعض العلماء نسخ المتواتر بالآحاد لأن المتواتر والآحاد راجعان إلى النقل ومحل النسخ هو الحكم، فيجوز أن ينسخ الحكم بحكم آخر بغض النظر عن التواتر والآحاد. التواتر والآحاد راجعان إلى النقل، والنقل متأخر عن النزول، لكن يبقى كما سبق أن نسخ القرآن بالآحاد لا يوجد له مثال سالم من الاعتراض. ثم انتقل إلى مبحث التعارض بين الأدلة. وينبغي أن يعلم أن التعارض بين أدلة الشريعة لا وجود له. قال ابن القيم والله ما بين النصوص تعارض، والكل مصدرها من الرحمن، فالتعارض غير موجود في حقيقة الأمر، لكن قد يقع ذلك في نظر المجتهد، فإذا بحث زال التعارض. قال ابن خزيمة رحمه الله لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني لأؤلف بينهما. والذي تراه في كتب الأصول تأخير مبحث التعارض إلى نهاية الكلام عن الأدلة، فيذكر الأدلة المتفقة عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم يذكرون الأدلة المختلفة فيها من قول الصحابي وسد الذرائع وشرع من قبلنا والاستحسان ونحو ذلك من الأدلة المختلفة فيها، ثم يذكرون هذا المبحث. والذي ذكر هنا قبل هذا المبحث الكتاب والسنة الفعلية والتقريرية، يعني إلى الآن المؤلف ما ذكر السنة القولية، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها، وما ذكر الإجماع أيضا إلى الآن، ولا ذكر القياس. والتعارض تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، فإذا وجد تعارض فإن المجتهد يسلك في التأليف بين الأدلة المتعارضة في الظاهر هذه المسالك على الترتيب: الجمع فالنسخ فالترجيح فالتوقف. يسلك هذه المسالك الأربعة على الترتيب: الجمع فالنسخ فالترجيح فالتوقف. لدى تعارض الدليلين اجمعي فانسخ فرجح ثم قف لا تدعي. قال رحمه الله إذا تعارض نطقان، هو قال قبل في كلامه عن المخصص المنفصل، قال ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كانا عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. إذا تعارض ليلان عامان فإن أمكن الجمع جمع، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم إذا لبغ الإهاب فقد طهر، مع قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. هنا تعارض في الظاهر، وقد جمع بينهما بأن الإهاب يطلق على ما لم يدبغ أما بعد الدبغ فلا يقال له إهاب، وإنما يقال له شن وقربة، فيكون النهي في قوله لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب هو عن ما لم يدبغ، لأنه هو الذي يقال له إهاب. أما إذا دبغ فإنه لا يسمى إهابا فلا يدخل في النهي، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والأمثلة التي تذكر في الأصول المقصود منها توضيح الحال لا مناقشة الأقوال، كما قال في المراقي: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. هذه المسألة خلافية بين الفقهاء. المرتبة الثانية هي النسخ، مثلا قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. أخذنا هذا المثال في الكلام على النسخ في أول الأمر، كان يخير بين الصيام والإطعام مع كون الصيام خيرا يعني أحسن من الإطعام، وأن تصوموا خير لكم. ثم نزل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، الذي يعين الصيام. فهنا تعارض في الظاهر بين الآيتين، وقد علم تأخر قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهنا يحكم بالنسخ. ذكر المؤلف أنه إذا لم يعلم تقدم أحد الدليلين فإنه يتوقف، لكن ثمة مرتبة قبل التوقف وهي الترجيح. فالطريق الثالث للتأليف بين الأدلة المتعارضة الترجيح، فإن لم يمكن الجمع ولم يمكن القول بالنسخ لعدم العلم بالتاريخ مثلا ولم يمكن الترجيح، فهنا يصار إلى التوقف. ومثال الترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، ورد هذا من حديث بسرة بنت صفوان وغيرها. وفي حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني هل عليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. هذان حديثان بينهما تعارض في الظاهر، لا يمكن الجمع بينهما، ولا يمكن أيضا القول بالنسخ، فيصار إلى الترجيح. وجمهور العلماء على ترجيح حديث بسرة. لماذا؟ لأن حديث بسرة أصح، حديث بسرة أصح من حديث طلق بن علي رضي الله عنهم. ثم حديث بسرة له شواهد من أحاديث غيرها من الصحابة، فروى هذا المعنى وهو النقض بمس الذكر جماعة من الصحابة، فهذا مرجح ثان. ثم إن حديث بسرة ناقل عن الأصل، يعني الأصل عدم الوجوب، حديث طلق بن علي مع الأصل الذي هو عدم الوجوب، حديث بسرة ناقل عن الأصل. والقاعدة عند العلماء تقديم الحديث الناقل عن الأصل على الحديث الموقع عن الأصل، على الحديث الموقع على الأصل، لأن مع الناقل زيادة علم، لأنه أفاد حكما شرعيا جديدا ليس موجودا عند الموقع على الأصل، فهذا من المرجحات عند الأصوليين. فهذا مرجح ثالث، وهو كون حديث بسرة ناقلا عن الأصل. ثم هو أحوط، حديث بسرة أحوط، فهذه كلها مرجحات، هذه كلها مرجحات. ثم إذا لم يمكن القول بالجمع والنسخ والترجيح، هنا يصار يتوقف. قال: وكذلك إن كانا خاصين، كذلك على هذه المسالك في التأليف بين الأدلة المتعارضة. قال: وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص. عندنا دليلان: أحدهما عام والآخر خاص، هنا يجمع بينهما بأن يخص العام بالخاص. مثلا قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، هذا عام في قوله ما هي ما الموصولة، مع حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. لاحظ فيما سقت السماء العشر، يعني كان فوق خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، لكن حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يدل على أنه لا زكاة فيما دون الخمسة. فهنا يخص عموم الأول بالثاني ما سقته السماء، إن كان خمسة أوسق فأكثر ففيه الزكاة وهي العشر، وإن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. فهذا يرجع إلى باب العام والخاص. قال رحمه الله: وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، قال فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. عندنا دليلان، أحدهما عام من وجه وخاص من وجه، والآخر خاص من الوجه الذي الآخر منه عام، وعام من الوجه الذي الآخر منه خاص. مثلا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذه الآية تعم الحامل وغيرها، وهي خاصة بالمتوفى عنها. لكن انظر إلى قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه عامة في المتوفى عنها وغيرها، وهي خاصة بالحامل. كل واحدة من الآيتين فيها عموم من وجه وخصوص من وجه. طيب الآن متوفى عنها حامل، هل عدتها أربعة أشهر وعشر على ظاهر قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أو هذه الحامل المتوفى عنها عدتها وضع الحمل على ظاهر قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن؟ هنا لا بد من مرجح خارجي، لا بد من مرجح، كما قال في المراقي: وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. وقد وجد ولله الحمد المرجح، وهو حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها وضعت، كانت حاملا ووضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته، فأفتاها صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. فهذا يدل على أن عدة الحامل المتوفى عنها وضع الحمل وليست عدتها أربعة أشهر وعشرة. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاك الله خيرا وإياكم شيخ. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وإياكم.